السلام عليكم. مثل ما تقرون في العنوان، المحقق كريم الجزء الثاني، وأكيد تعرفوا المحقق كريم اللي ذكرناه في أحد القصص. أنا يعني وعدكم أني كل فترة وفترة أنزل لكم قصة من القصص المنشورة في الصحف الإيرانية من أيام الثمانينات عن بطولات هذا المحقق، المحقق كريم من أهل الأحواز. وتحية لجميع المتابعين من أهل الأحواز. صراحة أنا سعيد جدا أني لي علاقات الآن أصبحت كثيرة في جميع الدول العربية من جميع أنحاء دول العالم، يا رب لك الحمد. وهذا شيء واحد يحمد ربه ويشكره ألف مرة. القصة اللي صارت في منطقة اسمها مريبجة، وأتمنى أن يصلحوا لي متابعيني من الأحواز. هذا مريبجة تبعد عن الأحواز 100 كيلومتر، فيها شخص يسمونه أبو غضبان. هذا شيخ عشيرة ومن أحد أكبر الوجهاء اللي في هالمدينة هذه. عنده 4 أولاد، غضبان الكبير ومراد ويعقوب، والأخير اسمه مهران. مهران هذا من الصم والبكم. هذا الشيخ أو شيخ العشيرة أبو غضبان كان عندهم عرف في الثمانينات، لأنه هو اللي يدير أمور هالمدينة وكذا. فأي شخص يبيع محاصيل الموسم الزراعي، يعني وقت الحصاد، لما يبيع لازم يعطيه الثلث من الأرباح. إذا شخص توظف يعطيه جزء من راتبه أول شهر شهرين. واحد ربح في بيعة معينة، باع أرض، باع بيت، شرى كذا، لازم يعطي الثلث للشيخ أبو غضبان. وكان الكل يعني راضين في هالموضوع، متوارثين الأمر من أيام جدهم وأبوهم إلى أن وصل للشيخ أبو غضبان. فالعيال، عيال أبو غضبان يعني متعنترين وفلوس وما عندهم مزارع وأراضي وبيوت وأملاك ومن هالكلام. كان يشتغل عندهم راعي لأغنامهم اسمه أبو علي. عنده 3 أولاد، علي ووليد وخزعل. بعد فترة من العمر وفي الرعي وكذا ترك الشغل عند أبو غضبان وأصبح يهتم في دراسة عياله. عياله ما شاء الله متفوقين. علي أصبح مهندس في النفط، اللي أصغر منه وليد أصبح مهندس في وزارة الفلاحة، واللي أصغر منه اللي هو خزعل تاجر في الأعمال الحرة. لما كبروا عيال أبو علي وعيال أبو غضبان، أبو غضبان توفى وورثوا عياله المشيخة وأمور إدارة المدينة وغيرها. أما أبو علي لما توفى رحمة الله عليه أصبح عياله يشار لهم في البنان، رغم أنهم أبناء راعي وكانوا من أسرة بسيطة، إلا أنهم لما كبروا وأصبحوا مهندسين. وفي ذاك الوقت يعني نادر تحصل واحد عنده شهادات يعني مثل الهندسة ووضعها يعني وظيفته يعني في وظيفة محترمة أو مسؤول وكذا. فالناس لما تحصل عندهم أي مناسبة اجتماعية، المعروف أن أي خلاف يحصل بين أي عائلتين أو عشيرة أو بين الجيران، يلجؤون إلى الكبير في المدينة علشان يحل الخلاف. كان أبو غضبان ومن بعد أبو غضبان كانوا يجون حق غضبان، هو الكبير اللي ماسك مشيخة عن أبوه، فيلجؤوا له دائما في حل النزاعات، في المناسبات الاجتماعية، في أي مناسبة لازم يحضر فيه اللي هو غضبان. لكن الناس كارهتهم، كاره عيال أبو غضبان، لأن يعني الناس بدت يصير عندها وعي، وإنه ليش أنا أعطيهم أصلا الثلث وبأي سبب؟ يعني شنو يعني والله هو يدير شؤون المدينة؟ هو منو أصلا؟ ما أخذها بالقوة ولا ما أخذها ورث من جده إلى أبوه إلى أهو، هم شكوا نعطيهم. فالناس كارها غضبان وإخوانه، فأي مشكلة تحصل يدورون منه أبرز الشخصيات الموجودة عندهم في المدينة، كانوا عيال أبو علي الله يرحمه، علي ووليد وخزعل، في قمة الاحترام، مهندسين وضعهم صاير ممتاز اجتماعيا وماديا، ولذلك أصبحوا الناس يلجؤون لهم في حل خلافاتهم. أي مشكلة تحصل يروحون حق علي، علي الكبير وأخوه وليد كذلك مهندسين وناس عندهم حكمة وذكاء وأخلاق والكل يحبهم. فبدوا غضبان وإخوانه يتضايقون، منو هذا علي ووليد وخزعل؟ منو هذول عيال الراعي أبو علي اللي كان يشتغل عندنا والآن مسوين نفسه من الشيوخ؟ وصار حقد وشوي شوي بدت تصير بينهم المشاكل وكذا. المهم راحت الأيام وجدت الأيام ويحصل موسم الحصاد، ويجي غضبان كالعادة إلى صاحب أحد المزارع اللي بايع المحصول، قال له يا أبو فلان أنت كأنك ناسي شيء. قال لا والله مو ناسي. شنو صاير؟ قال وين نصيبنا الثلث من بيع المحصول؟ قال له والله يا غضبان بصراحة يعني أنا فكرت فيها ألف مرة، أنا ليش أعطيكم الثلث؟ على أي أساس؟ شنو الخدمة اللي أنتم قاعد تقدمونها لي؟ أنتم ليش أصلا تأخذون الثلث يعني؟ قال شلون وانت قاعد يعني تتمرد على العادات والتقاليد وهذا شيء معروف وغصب عليك، واحنا بنفوذنا وواسطاتنا نقدر ان ندمرك وندمر حتى المزرعة هذه ونقطع عنها الماي وكذا وكذا وكذا. عيال ابو علي اللي فيهم المهندس علي او عفوا وليد اللي هو مهندس في وزارة الفلاحة تدخل في الموضوع. يوم صارت مشكلة بين غضبان وصاحب المزرعة جاء قال يا غضبان شنو تقطع عنا الماي انت بكيفك؟ انا مهندس وماسك هالامور اللي هي الزراعية والري وغيره في الاحواز، وانا اقول لك مو بكيفك تقطع عنا الماي، وعلى اي اساس انت اصلا جاي الان تبي تاخذ من الثلث؟ خلاص يا حبيبي هالامور والعادات الخرافات هذه عاف عليها الزمن، يعني انتهى الموضوع. شنو والله جاي انت بتاخذ ثلث محصول الرجل؟ هذا عنده التزامات وعنده عائله وعنده كذا، خلاص اكبر كبر عقلك، انتهى موضوع المشيخه والفرعن على الناس وكذا خلاص. قال لا انت لا تتدخل، وانتم من اول انا كنت حاس انكم تحاولون تاخذون المشيخة وتاخذون الجاهية مني وكذا. المهم صار شد وجذب بينهم، تدخلوا اخوان المهندس وليد اللي هو المهندس الكبير علي واللي اصغر منه خزعل وغضبان جو اخوانه، وصار شد وجذب، ويقوم واحد من اخوان غضبان اللي هو مراد او يطلق النار على عيال ابو علي ويصيب منه الصغير اللي هو خزعل ويتوفى على طول. صارت كارثة، كل واحد يتفزع، وتدخلت السلطات الأمنية فضلوا المشاجرة ويلقون القبض على مراد ورفعوا جثة خزعل للطب الشرعي. بعد عدة مداولات في المحكمة ووقوف على أسباب القضية وكذا، تم الحكم على مراد بالقتل مثل ما قتل خزعل يقتل، صار الحكم عليه. انسجن أول سنة ثاني سنة، وقبل موعد إعدامه بثلاث أشهر جو مجموعة من معارف غضبان قالوا له يا غضبان أخوك مراد باقي عليه ثلاث أشهر، وإذا ما جبت له تنازل على الأقل يتحول من الحكم من الإعدام إلى المؤبد، ترى باقي ثلاث أشهر وأنت يعني حتى ما حاولت انك تروح حق المهندسين اللي هو علي ووليد انكم ان تاخذ من عندهم تنازع عن اخوهم. قال انا ما انزل نفسي وكذا، هذول عيال الراعي وكذا، ما بعطيهم قدر. قال لي يا حبيبي اخوك خلاص بينعدم، باقي عليه 3 اشهر، على الاقل اخذ تنازع، خله يصير مؤبد وكيفه يصير خير. قال ماشي، بدأ يجمع الجاهيات والشيوخ العشائر الثانية والشخصيات ويروحون إلى علي الكبير المهندس علي وأخوه المهندس وليد، ويحاولون فيهم إلا أنهم كانوا رافضين رفض قاطع أن يتنازلون عن مراد اللي قتل أخوهم خزعل. قالوا مستحيل نوافق. يا جماعة حاولوا كذا، اللي يبون ندفع لهم. قالوا ما أبد، ما نبي، ولازم ينقص اللي هو مراد علشان تنتهي الفرعنة وتنتهي المشاكل اللي كان يسويها غضبان واخوانه. هذا راح يكون لهم درس، وهذا حق اخونا اللي مات. ردوا الجاهيات وردوا الناس، قالوا حق غضبان يبقى ابدا ما في مجال، والمهندسين الاثنين رافضين الا يعدم اخوك. قال ماشي، لكن شو اللي حصل؟ في احد الليالي وتحصل جريمة قتل. لما صحوا الصبح ولا المقتول منه؟ المقتول مهران، اخو غضبان الصغير اللي هو من الصم والبكم، ومرمي على جانب الطريق. انقلبت الدنيا. قال بس هذول اقتلوا مهران علشان ثارهم من مراد اللي قتل اخوهم خزعل. ليش الحين انا عندي واحد من اخواني يبي ينعدم، وفوق هذا قاتلين اخوي اللي اصغر منه؟ لا لا لا، انا والله ما راح اخليهم. او يجمع ربعه ويبي يسوون هجوم على عيال ابو علي، وعيال ابو علي طبعا السلطات دارت في الموضوع على طول، تدخلت وألقت القبض على القتلة. من القتلة اللي هو المهندس علي والمهندس وليد. شلون متأكدين رجال الأمن؟ لأن في شهود شايفينهم بالليل وهم ماسكين مهران وضاربينه بعصا على راسه ورموه في الشارع وهربوا. وهم اللي بلغوا غضبان واخوانه في الموضوع وبلغوا السلطات باللي شافوه. السلطات على طول ما صدقت خبر، احجزت المهندس علي والمهندس وليد وتم إحالة المحاكمة علشان خلاص تنتهي الأزمة وما يقوم كل واحد يقتص من الثاني ويصير يعني انفلات أمني. غضبان هدى، قال مدام انه تم القاء القبض على المهندس علي والمهندس وليد خلاص انا ما راح اتدخل، خلي يقصون ارقابهم مثل ما راح يقصون رقبة اخوي مراد لان قتل اخوهم خزعل. خلاص جو الناس يحاولون يكلمون غضبان، تنازل وهذول حرام، مهندسين اثنين وعيالهم مالهم احد، واخوهم اللي اصغر منهم خزعل، اخوك اللي اقتله وابوهم متوفي وعيالهم الان الصغار مالهم الا هالمهندسين، يعني اذا قصوا ارقابهم خلاص هالمساكين يتدمر. قال لا والله جد، ولما كنت اجيهم اقول لهم تنازلوا عن اخوي ما يرضون؟ لا يبا، انا ابي التحقيق يخلص ويحيلونهم الى المحاكمة ويحكمون عليهم بالاعدام. لكن في مشكلة الان، اثناء التحقيق معاهم في النيابة يسألون علي، انت علي مهندس واخوك وليد مهندس وانتم ناس مثقفين ولكم مكانة في المجتمع في المدينة هذه والكل يمدحكم، ليش قاتلين هالمسكين هذا من الصم والبكم، اصغر واحد من اخوان غضبان، بما ان اصلا راح يتم اعدام مراد اخو غضبان لان قتل اخوكم، ليش قتلتوا الصغير؟ قالوا اقسم بالله ما قربنا له، ولا احنا اللي قتلناه، ولا لنا علاقة فيه. شنو في شهود وكذا؟ قال ابد مو صحيح، ويحلفون ويقسمون، وأنا كنت في المكان الفلان وهذا يقول أنا كنت في المكان الفلاني في يوم الجريمة، لكن هالكلام هذا ما مشى. في شهود على القضية وحتى دليل إثبات مكان وجودهم ما كان، يعني كل واحد فيهم يقول أنا كنت مع زوجتي وعيالي، والثاني يقول أنا كنت مع ولدي، هذا الكلام ما ينفع. ما في شيء واضح على مكان وجودهم في الليلة هذه، وكانوا في نفس المدينة، ربما أنهم اقتلوا وبعدين هربوا. وبعدين من اللي له دافع في قتل مهران غيركم أنتم؟ تبي تأخذون ثاركم، ثار أخوكم خزعل؟ هذول يؤكدون ويحلفون ويقسمون أن ما لهم علاقة في مقتل مهران. تعلقت القضية، يحققون معاهم، يحاولون، يدورون كذا، أبدا ما في دليل واضح عليهم. الشهود يقولون احنا شفناه شوف العين، المهندس علي والمهندس وليد، وهذول معروفين اصلا في المدينه، يعني ما من الشخصيات اللي ممكن واحد يشتبه فيهم، لا لا لا معروفين. والشهود الثلاثه يؤكدون نفس الكلام. القضيه معقده، استمر التحقيق فيها من قبل النيابة وأحالوها للقاضي، والقاضي رجعها مرة ثانية للنيابة، يبي شيء واضح في القضية مو محصل. قال لهم ارجو حققوا من جديد، أنا ماني مقتنع في الأدلة وهذول ما هم راضين يعترفون، مستحيل، لازم تتأذن، وين أداة الجريمة، وين كذا، ما هم عارفين. المهم بعد شهر ونص شهرين ويستدعون المحقق كريم. يا سلام، انا كل فتره فتره بجيب لكم قصه من قصصه. طبعا مربتها او المنطقه اللي هم فيها هذه فيها تحقيق وفيها محققين اكفاء وكذا، لكن مرات الشخص يغيب عنا معلومه، تغيب عنا طريقه معينه في كشف الجريمه، يعني ما في مانع انه يتم الاستعانه في شخص يكون من خارج المدينة ما في أي مؤثرات عليه، ممكن إنه يكون له رؤية واضحة أكثر من غيره. جابوا المحقق كريم، بما أنه دائما في القضايا الجنائية عنده حدة ذكاء وفطنة في كشف الثغرات في بعض القضايا، فعارفينه رغم أنه هم في مدينة الآن خارج الأحواز، تبعد عن الأحواز 100 كيلومتر. قالوا جيبوا المحقق كريم، ايش خسرانين، صار لنا الحين شهرين واحنا نحقق. جابوا المحقق كريم، اول ما قرأ القضية وشاف ان في متهمين ما هم راضين يعترفون وفي شهود عليهم وما في شيء واضح في القضية، قال جيبوا لي المتهمين. سألهم انت شنو تشتغل؟ تو جاي. كان يقول انا مهندس، انا اسمي علي وانا مهندس بالنفط. قال لا ما شاء الله بالنفط، وانت؟ قال انا مهندس وليد، مهندس في وزارة الفلاحة. قال انتم مهندسين، يعني ما انتم شخصيات عادية، معقولة انتم بهالغباء؟ بعدين اللي قريته بالملف انكم قاتلين واحد من الصنب. قالوا لا والله العظيم ما قتلناه ولا لنا علاقة فيه. قال زين اوكي، احنا راح نبدأ خطوة خطوة في التحقيق، وعليكم انكم تثبتون براءتكم. قالوا له اللي تامر فيه احنا حاضرين، راح نقول لك كل شيء بكل وضوح. قال لهم ممتاز. بدأ يقرأ ملف القضية، يحقق معهم شوية، رجعهم للحجز. في شيء غلط في الموضوع. قال زين شنو أداة الجريمة؟ راح استدعى الشهود. طبعا مكتوب في التقرير الطبي الشرعي ان أداة الجريمة هي نوع من انواع العصي او الـ يعني شيء يضرب فيه، يعني كعصا او حديد يعني، لكن شنو نوعا ما هم عارفين. المحقق كريم قال انا لازم ارجع احقق مع الشهود مرة ثانية لان في اشياء ما هي واضحة. فراح استدعى احد العساكر، قال له شوف ابيك تروح إلى بيوت الشهود الثلاثة، كل واحد تروح له بروحه وتستدعي، تقول له تعال إحنا طالبينك للتحقيق، وتروح للثاني لا تبلغ أنك مبلغ الأول، ولا تبلغ الثالث أنك مبلغ الاثنين اللي قبله. قال ليش يعني ما نفع؟ قال أنت مالك شغل، روح وسوي اللي أقولك عليه. وجلس هو ينتظر جاية الشهود، حاطل عسكري عند باب المركز الشرطة برا، قال له أبيك تشوف لي الشهود لما يجون مع بعض ولا كل واحد يجي بصوب. فعلا شوي ولا جايين الشهود الثلاثة مع بعض. هني قاعد يضحك المحقق كريم، يقول له وكل النيابة والنائب العام اللي جايبهم في التحقيق، يقول له ايش فيك تضحك؟ قال انا اقول لك ليش، هذول لما استدعيتهم كل واحد بروحه المفروض كل واحد يجي المركز على طول، لا هم لما عرفوا اني طالبهم للتحقيق راحوا اجتمعوا مرة ثانية علشان يراجعون بينهم بين بعض تفاصيل الحادثة علشان لا يختلفون بينهم بين بعض. قال ها، قال انا شاك بالشهود، اول ما دخلوا ويطلب من الشرطة ان يحجزون كل واحد فيهم في حجز بروحه ويجيبون اول واحد. قال له تعال انت شاهد في القضية؟ قال اي نعم. انت شاهدت المهندس علي والمهندس وليد يضربون مهران ولد ابو غضبان؟ قال اي نعم. قال حلو، نبي نعيد التحقيق معك، انت اكيد تتذكر؟ قال اي اكيد اتذكر. قال زين اركب معانا. وياخذه معاه، قال له ابيك تدليني بالضبط وين المكان اللي حصلت فيه الجريمة. قال ها يلا اوكي. راحوا للمكان، قال له هني، قال له انت متأكد؟ قال اي نعم، ويحط علامة. قال له زين لما ضربه بشنو؟ قال ما شفنا لانه بعيد شوي عنا وكذا. قال زين متأكد؟ قال متأكد. رجع للمركز اخذ الثاني، قال انا بنعيد التحقيق معاك، تتذكر المكان اللي حصلت فيه الجريمة؟ قال اي نعم. قال له يلا اركب معنا. وياخذه الى موقع الجريمة، قال له وين بالضبط حصلت الجريمة؟ قال ها حصلت في المكان الفلاني، ولا يبعد عن موقع اللي الشاهد الاول اللي ذكره تقريبا كيلو متر. قال له متأكد؟ يعني مو مني ولا منه؟ قال لا لا لا هني. قال حط علامة، رجع للحجز. أخذوا الشاهد الثالث، قال وين حصلت الجريمة بالضبط؟ ويرشدهم على المكان. قالوا له متأكد؟ قال متأكد. أخاف أنت يعني قال لا لا متأكد، ولا يبعد تقريبا 2 أو 3 كيلو متر. أهم الظاهر إن عندهم معلومة أو موصينهم أنكم قولكم شايفين المهندس علي والمهندس وليد يضربون مهران في المكان هذا، لكن ما كانوا منتبهين على وين المكان بالضبط، يعني على الطريق هذا، لأن لما عثروا على الجثة عثروا عليها على جانب الطريق وما هم عارفين بالضبط هني في أول طريق منتصف الطريق، والطريق طويل جدا في هالمكان اللي تم قتل فيه مهران. تضربت الأقوال، حاول أن يضغط عليهم يعترفون، لأن هذول أكيد يعرفون منو القاتل، هو شاك فيهم. القاتل قايل لهم أبيكم تشهدون بهالطريقة هذه، يضغط عليهم يحاول لا كلهم لا قال زين ليش أنت تقول في المكان الفلاني وهذا يقول مكان الفلاني وهذا لا لا في شيء خطأ، ما هم راضين يعترفون. قال أوكي خليكم في الحجز. راح للطب الشرعي، قال أبي تقرير مفصل عن نوعية الضربة اللي في رأس مهران اللي أدت في قتله. يعني قالوا له يعني شنو تبي بالضبط؟ احنا قلنا لك مضروب على الرأس بآلة تعتقد انها خشبية او يعني حديدة او لكنها غير حادة. قال شلون يعني؟ قالوا له الضربة اللي جت على الرأس ما سببت جرح قطعي، لا، لكنها سببت كسر في الجمجمة. هذا دليل على أن الآلة اللي تم ضرب فيها مهران ما كانت مدببة ولا لها زاوية، ممكن تكون من الخشب الصلب أو حديد أو حجر ناعم، يعني مثل رخام وكذا، لكن غير مدبب، يعني مضبطها الشخص هذا، مضبطها بحيث أنها ما تكون مدببة علشان ما تسبب جرح. هم عندهم أصلا في الأحواز، يعني في كثير من الأشخاص يستخدمون عصا مثل الباكورة أو يسمونها جناية، أو صلحوا لي أنا ما ذاكر اسم اللي يطلق عليها في الأحواز يعني أو في بعض الدول يعني. المهم ماكم بطويل، هالنوع من العصا الباكورة تستخدم في المشاجرات وياما ناس ماتت فيها لأن خشب صلب. مرات يكون الخشب هذا من الجوز أو من خشب السنديان، أو يعني عصا ثقيلة جدا. راح جاب العصا ووداها للطب الشرعي، شرى عصا من النوع هذا اللي دائما تستخدم وجابها للطب الشرعي، قال أبيكم تشوفون لي هالعصا هل قياسها وشكلها وكذا ممكن تسبب بنفس الإصابة اللي على رأس مهران. يوم خذوا مقاساتها وقالوا إيه نعم فعلا أنت جبت الآلة اللي تم الاعتداء على مهران فيها، معتدى عليه في عصا مثل الباكورة هذه خشب صلب. قال بس أهو ليش يبي يعرف شنو نوعية الأداة المستخدمة؟ لأن لما راح إلى موقع الجريمة، هم مو لاقين أداة الجريمة، هو لما راح مع الشهود إلى موقع الجريمة لقى الطريق هذا مليان من القاذورات ومليان من بعض الردم من الأخشاب وحديد وطابوق، وعلى طول الطريق يعني طريق مهمل. فيقول ممكن أضربه بحجر، أضربه بحديد، أضربه بشيء، لازم أعرف نوعية الشيء اللي أنا أبحث عنه. فهو تفكيره جاب على العصا هذه. يوم أكدوا للطب الشرعي قال بس الآن إحنا ندور على عصا اللي هي الباكورة هذه، وياخذ مجموعة من الأدلة الجنائية ومن الشرطة ومن إسناد إلى الموقع. قالهم أبيكم تبحثون عن عصا باكورة، لا تبحثون عن شيء ثاني، دوروا لي على عصا. يدورون يدورون مشطوا المنطقة، ولا فعلا في عصا مرمية بعيد شوية عن موقع الجريمة، لكن ما عليها أثار دماء، كأن منظفينها، لكن فيها كسر. العصا هذه هي العصا الوحيدة اللي لقوها في الموقع، خذها وداها للأدلة الجنائية. يوم فحصوها ولا فعلا عليها آثار من الدم المطابق لدم مهران. قال حلو، الحين عرفنا شنو أداة الجريمة. صوروها وخذوا كل التقارير الخاصة فيها واستلمها مرة ثانية المحقق كريم بناء على طلبه. قالوا له ايش تبي فيها؟ قال ابيها. خذا يبي يعرف يعني مثل هالنوعية من اللي يصنعها. يدور يدور ولا في كثير يصنعون مثل هالنوعية من العصي اللي تباع. حاطها قدام مكتبه ويطالع أيس، خلاص تعب وهو يبحث، تعب يومين ثلاث أربع، والكل ينتظر محقق كريم المحقق الفذ إنه يكشف الجريمة، فتعب نفسيا وهو جالس يطالع في العصا، أو ينتبه إن العصا مكتوب عليها بخط مثل قلم الرصاص، أو مكتوب كأنه مكتوب ذكرى أو شيء، مكتوب ذكرى من عباس زانديبور الابتدائية، يعني من الابتدائية عباس زانديبور الابتدائية. من هذا؟ إهداء من عباس. قال إذن عباس هذا زانديبور الظاهر هو أهداها لشخص هالعصا هذه، وابتدائية يعني يا يكون طالب في الابتدائية أو معلم في الابتدائية، بس طالب ما يكتب هالخط هذا يعني بالابتدائية وخط، لا الخط هذا خط واحد كبير يعني معلم في الابتدائية. سألهم قال لهم المدينة هذه كم فيها ابتدائي؟ قالوا فيها 3 مدارس ابتدائية. قال حلو، اليوم الثاني ويروح مدرسة مدرسة يسأل عندكم معلم أو موظف في هالمدرسة اسمه عباس زانديبور؟ أول مدرسة قال لا يبا ما عندنا. زين طالب؟ قالوا لا ما عندنا. المدرسة الثانية، المدرسة الثالثة، ولا مدير المدرسة يقول اي نعم الأستاذ عباس زانديبور هذا معلم المرحلة الثالثة الابتدائي موجود. قال له لو سمحت تجيب لي، أنا محقق كريم وأنا كذا وأنا مكلف بقضية واسمه طلع في قضية نبي نسأله. المهم يستدعونه، مرحبا أستاذ عباس، يا هلا أهلين. قال أستاذ عباس تذكر هالعصا هذه؟ ويطالعها. قال إيه نعم. قال زين هذه عصاتك يعني؟ قال لا، هذه العصا أنا عطيتها هدية لطالب، وحتى إني صورت يعني كان عندنا نفس يعني مناسبة وكذا، وأنا لما عطيت الطالب هذا صورت أنا وياه وأنا أعطيه وكتبت له إهداء، كتبت عباس زانديبور الابتدائية. قال له حلو، منو هذا الشخص اللي أنت عطيته أو الطالب اللي أنت عطيته العصاية؟ قال عطيته حق رحمن غضبان. شنو؟ قال هذا طالب اسمه رحمن غضبان وأبوه غضبان معروف. قال بس أنت تقصد غضبان فلان الفلاني؟ قال إيه نعم. وين الطالب؟ قال الطالب في الصف الفلاني. ويروحون ويستدعون الطالب، ولا الطالب هذا ولد غضبان، غضبان اللي هو ولد أبو غضبان اللي في القضية، أبوه اللي هو شيخ العشيرة. قال ممتاز. سألوا الطالب تعال العصا هذه لك؟ قال إيه نعم، وأنا عطيتها هدية حق أبوي. ممتاز. ألقوا القبض على غضبان. الحين في شيء غلط في الموضوع. ألقى القبض على غضبان اللي هو أخو مهران المقتول. يعني شون ملقي القبض على أخو الكبير للقتيل؟ قال لا أنا لازم أتأكد شلون وصلت العصا من غضبان الى الشخص اللي قتل اخوه الصغير، واللي الان غضبان قالب الدنيا ويبي ثاره ويبي كذا. مسك غضبان قال تعال يا انت القاتل يا ولدك، ويقوم يبطل جربه. شنو القصه؟ غضبان لانه كان يحاول انه يجيب تنازل من المهندس علي والمهندس وليد علشان يطلع اخوه مراد اللي محكوم بالاعدام وكذا وهم رافضين، ولانه ما بقى وقت على تنفيذ حكم الاعدام قرر انه يورطهم بجريمه مقتل اخوه الصغير اللي هو من الصم والبكم. وذاك اليوم اخذ اخوه قال تعال بيك الموضوع، وياخذ يتمشى فيه لين وصله الطريق ويطلع العصا ويضرب فيه على راسه لين موت اخوه. قال اضحي فيه، ولأنه اخوه من الصم والبكم، ولأنه يعني يقصد ان الصغير وما هو متزوج وان عنده مشكلة يعني صحية، وقال اضحي فيه في سبيل انه يطلع مراد. وهني كانت الصدمة ان اكتشفوا ان غضبان هو اللي قاتل اخوه الصغير علشان يطلع اخوه الاوسط اللي هو مراد. انكشفت القضية وتورطوا الشهود اللي بعد ما اعترف غضبان اعترفوا قالوا اي نعم هو اللي جابنا وعطانا رشوة وعلمنا شلون الطريقة وقال لنا اللي ما يشهد معايا ويل. المهم يتورطوا معاه في القضية، كلهم تم إحالتهم للمحاكمة وتم الإفراج عن المهندس علي والمهندس وليد. جاء موعد تنفيذ حكم الإعدام في مراد ويقصون رقبته، وتجي موعد المحاكمة وينحكم غضبان بالسجن 15 سنة حتى لو كان أخوه، يعني هو لو أنه مو أخوه كان عدموه، بس لأنه أخوه والظروف يعني كانت من صالحة قانونيا، تم تخفيض الحكم إلى 15 سنة، والشهود كل واحد فيهم تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. دمر نفسه وقتل أخوه الصغير وأخوه الأوسط تم إعدامه وهو سجن. المهم بعد 15 سنة طالع غضبان من السجن ومستقبلين عياله كلهم، وياخذون أبوهم وطالعين على الطريق اللي في منطقة العميدية. أول ما دخلوا الطريق العام ويجيهم نساف اللي هو السكسويل محمل بالصخور ويصطدم في مركبتهم بقوة ويقتل غضبان وجميع أولاده. رب العالمين ما يترك دم بريء يروح هدر، مستحيل. لازم تشوف الويل في حياتك في الدنيا قبل الآخرة. وقبل لا أختم، أتمنى صراحة اللي عنده شخص مثل المحقق كريم في أي دولة في العالم، شخص من الأشخاص المحققين في القضايا واللي لهم باع طويل حتى لما يكون متقاعد وكذا، أتمنى إذا يقدر يتواصل معي عن طريق الواتساب نستفيد من خبراته، وكذلك يعني نوصل رسالة لهالجيل الحذر وكيفية حل بعض القضايا والمشاكل. يعني يعتبرون دائما المحققين القدامى والمتقاعدين كنز جنائي أو كنز أمني يجب أن يتم تعميمه أو كتابة قصصهم ونشرها ليتم تداولها عبر الأجيال. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.